الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، عندنا موضوع هام جدا هام والله العظيم في التواصل الاجتماعي، سواء في التواصل الاجتماعي أو في التيك توك أو في اليوتيوب أو في ألعاب الإلكترونية أو في الأفلام، مثل أفلام ديزني، أفلام فرقة العدالة، أفلام مارفل، أفلام إلى آخره، كل هذه ضد المجتمعات الهادفة. يعني لو واحد مثلا قال غرباء، وهم قال ما هو الغرباء؟ قال الله صلى الله عليه وسلم الغرباء ينتشر بشكل غريب ويصلح ما يفسد. يعني الغرباء هذا الأهل الغرباء، يمكن أن يمكن إحنا نسر الأهل الغرباء أو يمكن أستانين إلى آخرين. وهذا موضوع جدا. وهذول الغرب أو ما يسمونه بأفلام الكرتون الغربي أو ما يسمونه بهذا الشيء، أنا رأيت في المنام سبحان الله، أنا رأيت في المنام إن الله سبحانه يعني شفت يعني الله سبحانه أعطاني هذا الحلم. والله رأيت في المنام أن الأفلام الكرتون الأمريكي تم مسحة من وجه الأرض، يعني مسحة عن طريق أجلكم الله، ما ودي أقول والله ما ودي أقول والله، تشوفون الموضوع بصورة الموضوع عشان ينسى ما تبغى يسحبه. وهذا الموضوع جدا يعني وتطورت معاه يعني وصدقته الحمد لله يعني واستأنست بهذا الشيء. يعني سبحان الله أنا أتمنى زوال الغرب. ليش؟ لأن المثلية والشذوذ الجنسي وإلى آخره سبحان الله. وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت شبه بقوم فهو منهم، يعني أنت شبه من كفار. وفي الشيء الثاني، وفي منهم قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أولئك هم الذين سيتبع أهم شيء قال لا تتبع سنتي، قال جحر ضبدي لا دخلتموه، قال اليهود والنصارى، يعني أنت تتشبه بالنصارى وباليهود والآخرين في المثلية وفي الشذوذ وفي الآخرين سبحان الله. تصور الآن أنت تشوف أفلام ذي ديزني، فرقة العدالة والمارفل والآخرين، كلها هذه تحاسب يوم القيامة، سبونج بوب إلى آخره، كلها لوكيوديان إلى آخره، كلها فهم الكاراتين دي بنها تحاسب عليهم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم ومسؤول عن الرعية، وليس السلطان، يعني رئيس الدولة ما له دخل في هذا الموضوع، رئيس الدولة في الملك سلمان إلى آخره ما له دخل. أنا نتكلم يعني هذا الموضوع ليس ما له علاقة بالسلطة أو بالرئيس، بل دخل للسلطة المنزل، يعني راعي البيت، أبوك، أمك، خالتك، جدتك، عمك، الرئيس ما يهم، الرئيس ما له دخل، الرئيس هو اللي يشوف يسوي بس أنت تنتبه، أنت بيتك نظف القنوات اللي تسوي كذا وكذا كذا كذا كذا كذا. في الإسلام، في الرسول، في الرب، في الملائكة، في مدري إيش تصور فيها إله الله رسول، يتصور فيها حتى صور أسامة بن لادن وصورة هتلر وإلى آخره، كل هذه تلعب بالإسلام. هتلر حاطين هتلر عشان إيش؟ عشان يتخيلون بالقضية الفلسطينية، هذا هتلر بالقضية الفلسطينية حطونا كذا، واحد يدعم فلسطين يعني زي بالقضية الفلسطينية إلى آخره، هذا هتلر. اما اسامه بن لادن يقول رجل انه ينصر الاسلام وانه انسان من المجاهدين اللي يدافعون ضد الغرب الى اخره، وهذه كلها مزعبات الغرب عشان ايش؟ عشان تلعب على المسلمين. وقال يعني سبحان الله هم اخوه قرده وخنازير، اخوه قرده وخنازير، والله سبحانه وتعالى قال انهم هذول الخنازير والقرده سبحان الله، هذول لا ينظفون، هذا ما ينظفون جسمهم، تشوف أشكالهم نظيفة بس هم في الداخل في الأصل والله لا تشوف جسمهم وقدراتهم. والله أنا شفت فيلم وثائقي عنهم حق المنازل أو البيت، والله شفت البيت قسما بالله بيتهم، اقسم بالله ان بيتهم اوسخ من بيوت الخليج والعرب، اوسخ من البيت الخليجي والعربي. الخليجي والعربي على الاقل ينظفونه كل شهر او كل اسبوع، ينظفونه بالمكنسه الى اخره، بس عندهم في الغرب ما ينظفونه. شوف اغلبها حشرات، عناكب، صراصير، فيران الى اخره. وحتى الحمام حق ما ينظفونه، ما ينظفون الحمام ابدا، ما يستخدمون الشطاف، ما يستخدمون الشطاف، يستخدمون ذا منديل كذا، منديل كذا بس يستخدمونه من يلا، بس يقطون حاجتهم من المنديل والعياذ بالله. هذه حاجتهم عندهم سبحان الله، يعني هذه ثقافتهم سبحان الله، يعني انها كأنها كعرب وكمسلمين ما نسوي ذي الحاجات زيهم. يعني الحين الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول العربية والإسلامية لا تستخدم هذه الحاجات، تستخدم أشياء مفيدة. يعني الدول الإسلامية والعربية تستخدم الشطاف. وحتى الأردن، الأردن، الأردن أقلية يستخدمون المناديل، يعني فيه يستخدمون قليل مو كثير، أكثرهم يستخدمون الشطافات. صح إن في الأردن عندهم بس قليل يستخدمون المناديل، قصدي المناديل، بس هم أكثر الأردنيين يستخدمون الشطافات. هذا الأردن أكثرهم يعني سبحان الله. وهذول اليهود أو النصارى أو غيرهم من الأعداء الإسلام يلعبون على المسلمين عشان إيش؟ يغسلون عقل الطفل ويحطونه بالبرامج الماسونية، برامج الكرتون والأفلام الوثائقية والطبخ والأكل والنفخ والأخري، مطبخ، أكل، شراب، كل شيء، كل شيء هم عشان إيش؟ عشان يغسلون عقل الطفل. عشان إيش؟ عشان لو واحد دفع في اشتراك في قناة بي إن أو قناة بي إن إلى آخره، يحط كذا جيب. عشان إيش؟ الغربي يشتري الغربي جيب. كيف جيب؟ بيستانس، بيستانس على طول. حطه في جيبه كذا، حطه في جيبه عشان يستانس. وخلاص لقيت قضايين الإسلام والمسلمين. وهذا الموضوع جدا هام جدا، وهذا آخر فيديو. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود المعتدين في المسجد الأقصى، اللهم عليك بالمجوس المعتدين في الأحوال، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الأمة يا رب العالمين. اللهم تداول يا رب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والسلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.